سادتي سيداتي، كان يقولون قديما سيداتي سادتي، شو يتربوا هلا يعني حظ النساء قل شوي خلوا النساء يعني شوف رجل كبير مقدر ما بيصير يقول سيداتي سادتي، لكن السيدات حضورهم في المجالس خطأ شو يتقدموا في الذكر هلا هلا وين تجلسي؟ هذا أبو ليلى من تبتار ساكن جنب الشيخ هذا في لحم حلول السلام السلام بعدين بالطبور وشفت البلدية وبالطبور حان شواه ما شاء الله ما شاء الله تعلم لو تقدمي تتعلمون الأذكار ودخول السوق والخروج والحمام نقول يعني فيها مندوب وواجب ما بيصح نعطي حكم عام لأن بعض الأوراد فيها حب بعض فيها أمر فما بيساقوا مساقا واحدا فمثلا شو عندك مثلا إذا ورد رجل بيته فليقل هذا أمر أمر اللهم إني أسألك هذا أمر من أفاد الوجوب ما يقال إذا فرغ من الطعام من أكل الطعام فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ليس الوجوب هذا ليس الوجوب.